أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم، أضافوا إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب نفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده الله تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسابغ الشم في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوي من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى وصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. فقوله تعالى: يسألونك عن أهلة، جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة قال: والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل. فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرف إلا النادر من الناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان أنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر. فأخبر تعالى أنه ليس من البر لأنه الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل ما تعبد وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يدخلوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. واستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفقة والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. وهكذا كل من حاول أمرا من أمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه السبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.